لأحاديث سجود السهو التي يذكر فيها التشهد قريب نفس المسألة في تخريج المشكات قلت قد يتقرر هذا أحفظه حرفيا وفي مختصر صحيح البخاري أشرت بأن الأحاديث التي تذكر التشهد في سجود السهو شاذة لا يثبت منها شيء نعم وهذا الذي ينبغي اعتماده خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.